لهذا فإن القلب إذا كانت فيه كلمة التوحيد قوية لا إله إلا الله بعلم بمعناها وتصديق ويقين إلى آخر شروطها وكانت قوية في القلب فإنه كما ذكر أهل العلم وكما هو مشاهد فإنها تحرق ما يضادها في القلب حتى يخلص. وإذا حصل أن دخل في القلب شيء يضعف لا إله إلا الله فإنه يضعف الإيمان ويضعف الاستجابة لمدلول كلمة التوحيد ويضعف بقدر ما دخل. ولهذا المثل السائر الذي دل عليه العقل يقول أن الباب إذا أتتك منه ريح يقول العوام سده استريح، وهذا واقع. فإن أعظم القلق أن يقلق المرء على دينه أن يتقلب، وأعظم الخوف هو أن يخاف المرء على دينه أن يتغير، لأن دينه هو الذي به نجاته، ولأن دينه هو الذي به فوزه وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان القلب لا يحتمل أشياء وإذا دخل إليه شيء مما هو مذموم طرد الشيء المحمود الذي هو محبة الله جل وعلا والاطمئنان إليه والتوكل عليه، فكيف إذن يسوغ لعبد يخاف على دينه ويرجو الله جل وعلا والدار الآخرة أن يسمح لكلاب الشهوات أو لفتن الشبهات أن تدخل إلى قلبه صباح مساء وهو لا يحصن نفسه لا شك. فكيف إذا كان الأمر أبعد من ذلك مما هو فيه تعلق بغير الله جل وعلا، فيه توكل على غير الله، فيه اعتقاد أن هذا الرجل أو هذه الجماعة أو هذه الطائفة أنها نفعته وأنها هي التي فعلت وفعلت ونسب إليها الأمر استقلالا ولم يعتقد أنها سبب ساقه الله جل وعلا إليه ويحمد الله جل وعلا أن ساق له السبب. كيف إذن إذا اعتقد المرء هذا وحصل فيه خلل في التوكل وحصل فيه خلل في الاطمئنان وحصل فيه خلل في الرجاء وحصل فيه خلل في الخوف فدخل فصار القلب مختلطا لا تدري صحته من مرضه؟ فهذا والعياذ بالله المرء إذا كان كذلك خذل. ولهذا نرى في حياتنا أننا نخذل في أشياء وتصيبنا أشياء، والسبب هو القلوب. القلوب ما خلصت لله جل وعلا، ولكن هل يمكن أن يخلص القلب لله جل وعلا تماما؟ الجواب إن من طبيعة المرء من طبيعة ابن آدم أن يكون قلبه متعرضا للأهواء متعرضا للشهوات، لكن يفرق هذا من هذا لأن المؤمن المسدد الذي يخاف على نفسه الذي تعلق بالله جل وعلا إذا غفى غفوة استيقظ واستغفر وأناب، وأناب يعني رجع إلى ما كان عليه من الإقبال على الله والاطمئنان عليه والاطمئنان به والأنس به والتوكل عليه والإنابة إليه والرجاء فيما عنده والعلم بأنه هو الذي يجلب المنفعة وحده وأنه هو الذي يدفع المضرة وحده. لا نافع في الحقيقة إلا الله، ولا دافع للضر إلا الله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى في الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال في آية فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن ملكوت السماوات والأرض والأمور ونواصي المخلوقات جميعا بيد من؟ بيد الله جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك فمن أراد النفع أو الضر هل يلجأ إلى غير الله جل وعلا أو هل يتعلق قلبه محبة واطمئنانا والتجاء إلى غير الله جل وعلا؟ لا شك أن من أنس بالله وعرفه وعلم أسماءه وصفاته جل وعلا أنه لا يأنس ولا يطمئن إلا له جل وعلا. وأما إذا استخدم ما استخدم وانتفع بما انتفع من مخلوقات الله جل وعلا فهو إنما ينتفع بها على وجه التسخير، على وجه السبب، لا على وجه أنها تنفع وتضر استقلالا أو أنها سبب مستقل يفعل بنفسه، لا، ولكن يعلم أن المحمود في ذلك كله هو الله، لأنه هو الذي سخر. وهذا المخلوق مثلا لو احتجت إلى مخلوق واعتقدت أنه ينفع وأنه سيأتي لك بهذا الذي ترجوه وهذا الذي تأمله، وأنه هو فيه ما فيه من اتصال، فيه قوة، فيه ذكاء، فيه معرفة، فيه حركة وغير ذلك، فإنه قد يموت فجأة ويذهب تعلقك به سدى. لكن التعلق بالله أن يسخر هذا وأن يجعله سببا مباركا، أو أن يجعله سببا نافعا، وأن يبعد مضادات النفع بهذا السبب، لأن السبب قد ينفع وقد لا ينفع. فمن الذي يجعل السبب نافعا؟ والله جل وعلا، لأنه الذي خلق السبب، وهو الذي خلق في السبب القدرة على النفع، وهو الذي جعل الأسباب كلها منوطة بمشيئته وقدرته، كما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه المعاني أوضحها أيما إيضاح هذا الأثر الإلهي الذي ساقه وهب بن منبه، وهو بليغ المعنى في هذا الأمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه يدخل فيه أعمال القلوب، وهذا يثمر أعمال الجوارح ويثمر أعمال عمل اللسان وهو القول. ولهذا ترى الناس يختلفون في أحوالهم، يختلفون في قلوبهم، الناس يريدون موردا واحدا، ولكن تفاوت الناس في الإصدار، يعني إذا صدروا اختلفوا، لكن المورد واحد. هذا يسمع التوحيد أو يسمع القرآن، يسمع آيات الله، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرد هذا المورد، وآخر يسمع فيرد هذا المورد، لكن يفترقون ويختلفون في الإصدار. فهذا يصدر، يعني يخرج، وقلبه ملئ حكمة وإيمانا وتوحيدا وإنابة لله جل وعلا، والآخر أقل منه، والثالث أقل وأقل. وهذا كما قال الحسن رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال الحسن رحمه الله: هذا مثل. أكثر المفسرين على أن هذا مراد به ظاهره. قال الحسن: هذا مثل لتفاوت الناس في التأثر بما أنزل الله جل وعلا على رسوله. قطع متجاورات، هذه قطعة سوداء أو قطعة صبخة، وهذه قطعة منبتة، هذه قطعة وهذه قطعة، سقيت بماء واحد، هذه لما سقيت بالماء أظهرت سبخها وأظهر أنها غير نافعة، وتلك أنبتت الزرع وكان منها قيعانا سكت الماء ونحو ذلك، اختلفت. مع أن هذه بجوار هذا، قال هذا مثل، فينزل كلام الله جل وعلا على العباد نزولا واحدا ويختلفون، لأن القلوب اختلفت. لماذا اختلفت القلوب؟ لأنها استودعت أشياء. فمن كان قلبه خالصا لله جل وعلا واطمأن لله وكان فيه من محبة الله جل وعلا وإجلاله والتعلق به والإقبال عليه أكبر وأكثر النصيب، فإنه ينتفع بآيات الله أيما انتفع. ومن كان في قلبه شيء آخر ضعف انتفاعه بقدر هذا. ولذلك تجد أن المرء مما يعجب فيه أناس يتلون كتاب الله جل وعلا ويمتدون به ليل نهار، ولو حرم يوما لم يتلو القرآن كأنما أخذ منه ولد، أو كأنما فقد أكبر فخذ. لماذا؟ لأنه أنس، ولأن القلب إذا كان هذا الرجل موحدا صالحا، لأن القلب أصبح فيه تعلق بالله جل وعلا، فأنس لكلامه وأبغض كلام الخلق، فكيف إذن يكون حال الذي لا يأنس بكلام الله جل وعلا إلا قليلا قليلا. المقصود من هذا أن ننتبه للقلوب وأن ننظر في هذا الحديث العظيم: من تعلق شيئا وكل إليه. فإنك إذا وكلت إلى مخلوق فإنك خذلت، والمرء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو لو وفق فاز ولو خذل خسر. ولهذا ننتبه إلى أن تكون قلوبنا مقبلة على الله جل وعلا، وفيها من التعلق بالله ما نرجو أن يكون مزلفا لديه ومنجيا يوم العرض عليه. الشاهد من هذا، من إرادة المؤلف هذا الحديث، هو تعلقه بالتعلق بالتمائم والرقى والتولى ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء يفعلها الفاعل وقد تعلق قلبه بها ومال إليها. والذي علق تميمة يعتقد أنها تنفعه وتجلب النفع إليه، أو أنها تدفع عنه الضر. فإذا تعلق قلبه بهذا وكل إليه، فإنه سيأتيه الضر ولن يدفع عنه، لأنه اعتقد أن هذه هي التي تملك، أو أن هذه هي السبب الذي ينفع، وهذا ليس بسبب ولا تملك ولا تنفع، فيوكل إليها فيصيبه الضر. ففيه أبلغ النهي عن هذه الأمور، لأن هذه الأشياء معلق، خيط معلق، كيف يملك، كيف يدفع، كيف ينفع، لا شيء. فإذا إذا تعلق القلب بها وكل العبد إليها، ومعنى ذلك أنه سيضر بها إما في الدنيا وإما في الآخرة. لكن لا يدخل في هذا ما يفعل من الأسباب الظاهرة لما ينتفع به الخلق، كما سبق أن ذكرت لك، لأن الفعل معلق بالقلب. فنحن نفعل السبب لكن من غير تعلق للقلب بهذا السبب. من تعلق شيئا وكل إليه، نحن نفعل الأسباب والقلب غير معلق بالسبب، وإنما نفعل السبب لأن الله أمر بالسبب لا غير، لأن الله جل وعلا أمر بالسبب، ولأن الله علمنا أن السبب ينتج منه المسبب، فأمرنا بالسبب، ونعلم أن الذي يجعل السبب نافعا هو والله جل وعلا. فإذا يخلص القلب من التعلق بغير الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشياء كلاهما عن أبي لهيئة لهيئة، وفي قصة اختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن. حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا عياش بن عباس عن شريم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا يصل له النصف والريش والآخر القدع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني الفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شيئين ابن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث، وابن لهيئة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى 56، فمات البرقة من أعمال مصر أميرا عليها ومن الأنصار، وقيل مات 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، وإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سند أبي داود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحاء ولحاء بالكسر والضم. قاله الجوهري قال الخطابي: أما له عن عقد اللحية يفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم ذلك من زي بعض الأعاجم يفتئونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليعتقد ليتعقد وتجعل، وذلك من فعل أهل التأليف. قال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة قوله أو تقلد وترى، أي جعله قلالة في عنقه أو عنق دابة، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة. فإذا كان هذا في من تقلد وترى، فكيف من تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج القربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ قوله ويستنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي رحمه الله تعالى: أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفية عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. قوله: وعن سعيد بن جبير قال. هذا الحديث حديث رويفع ذكر أسانيده، وهو حديث له طرق، وهو معروف مشهور. وابن لهيعة الكلام فيه معروف، وعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، ومن أهل العلم من وثقه مطلقا، ومنهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل بين أحوال في حياته، قالوا إنه صدوق ولكنه كان يعتمد على كتبه في الرواية، ولما كان يعتمد على كتبه كان حفظه ليس بذاك، فما حدث من كتبه كان مقبولا، وما حدث من حفظه لم يكن مقبولا. وقال بعضهم إنه احترقت كتبه، وهي رواية يضعفها بعض أهل العلم لكنها مستورة، إنه احترقت كتبه، وبعد أن احترقت الكتب أصابه نوع من الاختلاط باحتراق كتبه، فأصبح حديثه بعد ذلك ضعيفا لا يقبل. ولهذا فإن من روى عنه قبل الاختلاط يعد حديثهم حسنا أو صحيحا، ومن روى عنه بعد الاختلاط فيعد حديثهم ضعيفا، وممن روى عنه قبل الاختلاط عبد الله ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وجماعة كثيرون، ومنهم في الظاهر الحسن بن موسى الأشيب الذي في هذا الإسناد مقرونا. والحسن بن موسى الأشيب انتقل من مصر قبل احتراق الكتب، وذكر من صنفوا في الرواة المختلفين ذكروا أنه روى عنه قبل الاختلاط 14 نفسا ساقوها وذكروا أسماءهم، وينبغي الاعتناء بهذا. لكن من أهل العلم من يضعفه مطلقا ولا يقول بالتفصيل، لكن الصواب أنه لا نقول إنه ثقة مطلقة ولا نقول إنه ضعيف مطلقة، بل نقول بالتفصيل، لأن هذا هو أعدل الأقوال فيه. وهو يروي أحاديث كثيرة، وعلم المصريين عنده حتى فضل على غيره، فهو في المصريين كأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين لكثرة العلم، هو والليث بن سعد وأضرابهما، فعنده علم كثير. فإذا ألغيت رواياته فإن هذا معناه إغفال كثير من العلم الذي لا نجده إلا عند ابن لهيعة وعند أمثاله من الذين اختلطوا، ولكن الصواب في مقامهم التفصيل. المقصود أن هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، وهذا هو المعروف. والشيخ رحمه الله ساقه لأنه مؤيد للأصل، فالشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: أو تقلد وترا. ومعلوم أن تقلد الوتر مر علينا أنه منهي عنه، صحيح، في أول حديث. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع أن لا يدع في رقبة بعير قلادة، أو قال قلادة من وتر إلا قطعها. فإذا هو ساقه مقام الشاهد، وهذه طريقة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، يسوق الأحاديث لتأييد الأحاديث الأخرى الصحيحة أو لكونها في معنى الآيات في الباب. المقصود من هذا أن هذا الحديث اشتمل على مسائل، منها النهي عن تقليد الأوتار، وهذا معناه تقليد التمائم، سواء من على النفس يعني على الإنسان أو على الحيوان. ومنها النهي عن عقد اللحية، وعقد اللحية نقل الشارح عن الخطابي أن لهم فيها تفسيرين، والأظهر منهما هو الأول، لأن هذه كانت عادة أهل الكبر أنهم يفترون لحاهم ويعقدونها، لأنها سمة ذوي البأس وذوي القوة، وهو موجود عند بعض البادية في هذه الأزمان، أنهم يعتبرون فتل الشارب وعقده أو تفتيل اللحية أن هذا دليل القوة والبأس، ودليل أن هذا كثير الصبو أو كثير السفرات أو كثير الغزو أو نحو ذلك مما كان موجودا لكنه قل الآن، فيلحق به ما كان في معناه من فتل الشارب، من تطويل الشوارب. بعض الناس يطول شاربا كثيرا ويفتله ويعقله، لا نقول مجرد الفتل، لا، لأن مجرد الفتل ورد عن بعض الصحابة كعمر وغيره، كان إذا غضب رضي الله عنه قتل شاربا. ليس المراد مجرد الفتل، ولكن المراد أن يكون طويلا فيعقد، ويكون هذا سمة لصاحبه، فهذا منهي عنه، ويجب إذ كان النهي عنه للتحريم يجب أن ينهى عنه. ثم نبه الشارح نقلا عن أبي زرعة أن المراد النهي عن العقد في الصلاة، وهذا منه لأجل بعض الروايات، ثم هذا يوافق ما جاء في الحديث من عباس الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا أكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة. ما يكف شعر ولا ثوب في الصلاة. فهذا مصير من الحافظ أبي زرعة العراقي إلى هذا المعنى، ولكن الأول هو الأشهر. وأما مسألة الاستنجاء بالروث أو الرديء أو نحو ذلك، فقد جاء كما ذكر الشارح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والرجيع، وقال إنها زاد إخوانكم من الجن. والعلماء هنا نظروا في قوله عليه الصلاة والسلام ونهيه في هذا الحديث، فمنهم من قال إن النهي يقتضي فساد العبادة، فلو تطهر بهذا فهي فاسدة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن هذا ليس بلازم، ولكن لأجل أنه زاد الجن فلا نفسد الزاد عليه، فهو من باب الإفساد وليس من باب عدم التطهير، لكن هذا فيه نظر. والصواب ما ذهب إليه الإمام محمد رضي الله عنه وجمع كثير من أهل العلم أنها لا تطهر، وهذا جاء في ما رواه ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بروث ولا رجع، ثم قال: إنها لا تطهر، أو قال: إنهما لا يطهران. وهذا ظاهر، وشيخ الإسلام قاسه على قاعدة الطرق، وهو يفصل فيها ويعتمدها كثيرا، ولكن هذا مع وجود هذا الدليل الذي في صحيح ابن خزيمة يكون الراجح أنها لا تطهر، وهذا مما ينبغي التنبه له. العظام واحد خرج في البريه والعظام او الروث او نحو ذلك لا يستخدمه، كذلك لا يفسده، كذلك ما دام انه زاد الجن لا يفسده فيتركه، يتركه على حاله. ايش باقي فيها؟ طيب. قوله عن سعيد بن جبير قال: من قطع كلمة من إنسان كان كأجل رقبة. رواه وكيع هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي، وفي فضل قطع التمائم لأنها شرك. وكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة الإمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عن الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97 و100. قوله: ولو عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التميم كلها من القرآن وغير القرآن. وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال مزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 و50 سنة أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التميم إلى آخره، مراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني وسلوم. عبيدة. وعبيدة السلماني أكثرهم عبيدة، إلا عبيدة معه كم واحد من الرواة ليسوا عبيدة. عبيدة. وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادة التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، كما بين ذلك الحافظ العراقي وغيره. قوله باب هذا الحديث، فيه هذا الحديث المرسل فيه بيان أن لقطع التميمة هذا الفرض، وهو عتق الرقبة، يعني من قطع تميمة سواء في عنق دابة أو في عنق إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، من قطع تميمة كان كأجل رقبة، لأن الشرك غير مرضي ولا يقر، خاصة إذا كان في بلاد المسلمين، بلاد التوحيد وغيرها من بلاد المسلمين، فإن المرء يجتهد في هذا قدر استطاعته. فمن قطع تميمة من إنسان كان كأجل رقبة، ذلك لأن التمائم شرك، وشرك فيه معنى إزهاق النفوس. هذا الحديث المرسل فيه بيان أن لقطع التميمة هذا الفرض، وهو عتق الرقبة، يعني من قطع تميمة سواء في عنق دابة أو في عنق إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، من قطع تميمة كان كأجل رقبة، لأن الشرك غير مرضي ولا يقر، خاصة إذا كان في بلاد المسلمين، بلاد التوحيد وغيرها من بلاد المسلمين، فإن المرء يجتهد في هذا قدر استطاعته. فمن قطع تميمة من إنسان كان كأجل رقبة، ذلك لأن التمائم شرك، والشرك فيه معنى إزهاق النفوس، لأنها أزهقت عن ما أراده الله جل وعلا لها. وعتق الرقاب فيه تحرير النفوس، فهو لما قطع التميمة كأنه حرر تلك النفس من العبودية لغير الله جل وعلا، فجازاه الله جل وعلا بشيء من جنس فعله، وهو أن يكون له ثواب المعتق لرقبه. وقول إبراهيم فيما رواه وكيع عنه: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، هذا هو المشهور عند التابعين، وهو المشهور عند الصحابة، أن التمائم كلها من القرآن أو من غير القرآن هذه كلها محرمة لا تجوز، لكن إذا كانت من القرآن فلا يقال إنها شرك، وإذا كانت من غير القرآن فهذه شرك. إذا كانت من القرآن لا يقال إنها شرك، ولهذا أدخل المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر أو هذا المقطوع في هذا الباب كما سبق أن وضحت لك، لا يريد بذلك أن يبين لك أن المسألة خلافية، لا، ما يريد هذا. فالشيخ رحمه الله يقول بحرمة تعليق التمائم مطلقا سواء من القرآن أو غير القرآن، وقوله هنا كانوا يكرهون هذه كراهة تحريم، يعني كانوا يحرمون التمائم كلها، لأن الكراهة عند السلف كثيرا ما يستعملونها في المحرم الذي لم يأتي نص فيه بخصوصه، واستعملوا الكراهة لأن الكراهة تشمل، لأن لفظ الكراهة مكروه والكراهة يشمل المحرم والتحريم، وهذا كما جاء في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر المحرمات الكبيرة. فالمحرمات مكروهة، فيقال هذا مكروه يعني محرم. فالسلف كانوا يستعملون لفظ مكروه في ما هو محرم ولم يأتي فيه نص بخصوصه، تأدبا مع قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والإمام أحمد كثيرا ما يستعمل هذه اللفظة مكروه، وكذلك الأئمة. ولهذا اختلف أصحابهم في كثير من المسائل في نصوصهم أو في أقوالهم وفتاويهم، هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. المقصود من هذا أن قوله كانوا يكرهون يعني كانوا يحرمون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. مراد الشيخ بهذا بذكر الخلاف في هذه المسألة فيما سبق وفي المسائل أيضا أن تعليق التمائم من القرآن ليست من الشرك. فلما ذكر الخلاف السلف لا يختلفون في شيء من أنواع الشرك. الشرك مذموم عندهم والشرك محرم عندهم بجميع أنواعه. فلما اختلفوا في هذه في تعليق التمائم القرآن هل هو يسوق أو لا يسوق، علمنا باختلافهم أن هذه المسألة ليست بشرك. وهذا مراد المصنف من إدخال المسألة من ذكر الخلاف فيها. ليس مرادا من ذكر الخلاف أن الأمر واسع أو أن العلماء اختلفوا، لا، مراده أنه لما كان السلف قد اختلفوا، الصحابة اختلفوا في مسألة تعليق القرآن والسلف اختلفوا في تعليق القرآن، معنى ذلك أنها ليست بشرك، لأن الشرك مجمع عليه، الشرك مجمع عليه، لا اختلاف بينهم في أن الشرك أكبر المحرمات إذا كان أكبر، وأنه هو دون ذلك إذا كان أصغر. فإذا ما دام اختلفوا في هذه المسألة علمنا أنها ليست من الشرك. وهذا له نظائر في اختلاف السلف في شيء من البدع أو في شيء من بعض الأعمال التي هي من وسائل الشرك ونحو ذلك. اختلف بعضهم فشذ البعض عن الآخرين، تفرد البعض عن أكثرهم، ومعنى ذلك أنه لا يقال إن ذلك تلك المسألة أو ذلك الأمر إنه شرك. وهذا مراد المصنف بإيراد هذا، وإلا فإن التمائم كلها محرمة سواء من القرآن أو من غير القرآن، فإذا كانت من غير القرآن فإنها شرك، وإذا كانت من القرآن فلا نقول إنها شرك، بل نقول هي محرمة يجب انتزاعها وليست بشرك. وهذا سبق واضحا فيما مر علينا، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن يزيدنا علما وعملا وتوفيقا وصلاحا وسدادا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا متعلقين به جل وعلا وحده، وأن يكفينا شر أنفسنا إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، وهو كذلك. نعم، ليس هو واجب لا. المراد أنهم عدوه بالمعنى، فأخبر الناس ليس هذا مما يختص به رويفع، هذا علم، فهو جعل رويفعا رسولا في هذه المسألة، فكل أحد عنده علم بشيء احتيج إليه فإنه يجب عليه إبلاغه، لكن هذا إذا كان قد ورثه من كتاب أو من سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أخبر الناس، فيكون هذا الذي أخبر به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده علم من كتاب أو من سنة فيجب عليه إبلاغه إذا احتاج الناس إليه، يعني يجب عليه عينا. وأما إذا لم يحتاج الناس إليه فإبلاغه فرض على الكفاية، إذا كان هناك من يكفيه فليس عليه ذلك على سبيل فرض العين. نعم، كذلك ما في بأس، الرقية عامة. نسب هنا قولا. قال النووي: أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بسرقها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. ما هو العمل المترتب؟ أو لا شك النووي رحمه الله تعالى عنده نوع تأويل، فهو يؤول لأنه متأثر بمشايخه الأشاعرة، ودرس على مشايخ أشاعرة، ولهذا في شرحه على مسلم يقول: قال أصحابنا المتكلمون، كثيرا ما يكرر هذه العبارة، قال أصحابنا الأشاعرة، قال المتكلمون ونحو ذلك. وهذا نسأل الله جل وعلا له فيه المغفرة، فهو إمام هدى، بين كثيرا من أحكام الشريعة، وصنف ونفع الله جل وعلا به الأمة، فنسأل الله جل وعلا له المغفرة فيما أخطأ فيه. قوله هنا يتأول، هنا فيه بريء منه، قال من فعله، هذا تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن أن يقول بريء من فعله، لكن قال فإن محمدا منه بريء، يعني من ذات الشخص. وهذه هي البراءة، البراءة من الأشخاص ومن الأفعال جميعا، البراءة من الأشخاص ومن الأفعال جميعا. والذي يكون عنده عمل صالح وآخر سيء تكون البراءة من شخصه متباعدة، يعني ليست براءة منه كلية، لكن براءة من شخصه بقدر ذلك. فلا يصح أن يقول قائل هذا، نقول نحن نتبرأ من أفعال الناس، ما نتبرأ من ذواتهم، نقول هذا فعله أخطأ، فعله خطأ، ولا نقول هو أخطأ، هذا ليس بصحيح. إذا أخطأ نقول هو مخطئ، إذا علم بالشيء نتبرأ، نهجر الفعل والشخص لأجل فعله ذلك الفعل ونحو ذلك، في أشياء كثيرة. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام فإن محمدا منه بريء، يعني من ذاته وفعله جميعا، منه يعني مما يتعلق بذاته وفعله. فقول النووي فإن محمدا منه بريء، يعني من فعله، هذا ليس هو الظاهر، فالظاهر أنه من ذاته وفعله جميعا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.